لا حكمي ولا تدلل. أحك أنا يرقص نحرق الشايف يسيح يوفاس الكرام أدرن. إلا بيرا نختى ديلة تسيت كتيك يا رسم نطانت كان أياني كران غلبت انتي كاني تافوسي إيطنصص الله بالزمن. كالسلور اللاري ما السولي غما النهبل إلا نيت ما دوري دركنا يشعيش الروي يري زمان وما سيصدر. أوي اللي يادي تهل رانا سنتري والني إيه هو الكسولي قزمان. هيا نير واللي تادي لا يفيغ مودي ديما زمان وما سيصدر. يحلني فرخاني اللي تغوف وسايا فيانا أزم زاد يا نوري إن يدي سيكيد انتي دامون تراس انتي صدر. أي ناد ميويتي دان لك تتاويني أني تنغاقي جلنا إيغي كاكر حساب أوراروني فرخاني يا جسمان وراسي صدر. أكيدي غرا لازم سنسن تحرات روحي قارا تجيلي الأخبر لحجور كي سعيب يخصوك مغاريني نشرك الفرح ولا الهم أفاتي مهل